ألف الصلاة. مثل البدر ليلة العرس شفناكم عرس ما مثل شفت بين الناس تشهد نجوم السماء عالية فوق تشهد قلوب المعاريس أقناس مثل البدر ليلة العرس شفناكم عرس ما مثل شفت بين الناس تشهد نجوم السماء عالية فوق تشهد قلوب المعاريس أقناس تشهد نجوم السماء تشهد قلوب المعاريس أقناس مثل البدر ليلة العرس شفنا عرسنا على الجود دوم توا فح قلبه من أقصى الحب نبراس عرسنا على الجود دوم توا فح قلبه من أقصى الحب نبراس طلي العروسة بسعادة مبروك ليلة ولا كل الليالي عراس طلي العروسة بسعادة مبروك ليلة ولا كل الليالي عراس عالية فوق تشهد قلوب المعاريس أقناس. ليلة العرس شفناكم عرسنا مثل شفت بين الناس تشهد نجوم السماء عالية فوق تشهد قلوب المعاريس سقنا مثل البدر ليلة العرس شفناكم عرسنا مثل شفت بين الناس تشهد نجوم السماء عالية فوق ألفة وسعادة بالحب معاريس ليلة بها دانت الروح حق راس ألفة وسعادة بالحب معاريس ليلة بها دانت الروح حق راس عيشي والقلبك بالحب دفاك بالهنا والخير رفي عين الراس عيشي والقلبك بالحب دفاك بالهنا والخير رفي عين الراس ليلة البدر ليلة العرس شفناكم عرسنا مثل شفت بين الناس تشهد نجوم السماء عالية فوق تشهد قلوب المعاري سقنا ليلة العرس شفناكم عرسنا مثل شفت بين الناس